يا أبو بكر الله يرضى عنك صديق حافظ للرسول عهود. يا أبو بكر الله يرضى عنك صديق حافظ للرسول عهود. صديق حافظ للرسول عهود يقول لك سيد البشار لا تحزن في الغار ويدك على الجحر ممدود. الصحبة الصحبة وسال الدمعة بشرى النبي والهجرة المشهودة. يا أبو بكر الله يرضى عنك صديق حافظ للرسول عهود.